بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا حاليا في الملزمة الجديدة في صفحة رقم 8. آخر حاجة اتكلمنا عنها كان أول اقتباس في الصفحة اللي هي من الترجمة الرهبانية اليسوعية، كنا بنتكلم عن أعمال الرسل وتكلمنا عن النصوص المحلية أو العائلات النصية، وتكلمنا عن كيفية تفاعل نص العهد الجديد مع المجتمعات المحلية، وناقشنا إزاي النص بيتغير بحسب ثقافة البيئة الاجتماعية اللي النص بيتنسخ فيها، على حسب مهارة النساخ وجودة الأدوات الكتابية اللي بيتم استخدامها، على حسب الصراعات اللاهوتية اللي بتكون موجودة في المجتمع المسيحي ده، أو على حسب الاحتياجات الاجتماعية. قعدنا نناقش نقاط كثيرة وتكلمنا على النص السكندري والنص القيصري والنص البيزنطي والنص الغربي، وقعدنا نقول نبذة عن كل واحدة منهم، وده كان في سياق الكلام عن نص أعمال الرسل. اللي عرفنا ان احنا لينا له اصدارين، اصدار اول قصير واصدار ثاني طويل، والاصدار الثاني الطويل ده موجود في مخطوطات النص الغربي، والنص الاول القصير موجود في مخطوطات النص السكندري والنص البيزنطي. كويس، المرة دي بقى خلاص احنا نكتفي بالكلام عن العهد الجديد الى الان. دي يعني احنا طبعا هنتكلم برضو عن تكوين الاناجيل مرة تانية، وهنتكلم عن عمليات التحرير اللي تمت في العهد الجديد هنتكلم عليها تاني، لكن دي تعتبر نبذة جيدة علشان تبقى متصور اسفار الكتاب المقدس ايه اللي حصل فيها من تحريف وتحرير وتبديل وتغيير، سواء من قبل المؤلفين أو المحررين أو من قبل النساخ فيما بعد. المرة دي هنبدأ نتكلم عن العهد القديم، وهنقرأ من كتاب تاريخ الكتاب المقدس اللي أنا شكرت فيه قبل كده أكتر من مرة، وهو مرفوع على النت، كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبع دار الثقافة، صفحة رقم 28. هنبتدي بقى نتكلم عن العهد القديم وإزاي العهد القديم اتكون، وهذه اقتباسات في غاية الأهمية. طيب بيقول هو ليه ما علينا، بيقول مع أن الكثير من الكتابات مع أن الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابنه سليمان، فإن قصص أصول الإسرائيليين ومعتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. الكلام ده في غاية الأهمية، هو بيحكي عن تكوين أسفار العهد الجديد وامتى هذه الاسفار اتكتبت. طبعا احنا علشان نفهم اهمية هذه الاقتباسات لازم نقارن ما بين هذه الاقتباسات اللي بتمثل وجهة النظر العلمية التاريخية نقارنها بوجهة النظر المسيحية التقليدية. فاحنا بنعرف ان المسيحيين التقليديين العوام بيؤمنوا ان اسفار العهد القديم منسوبة لانبياء العهد القديم، وان هم اللي كتبوا هذه الاسفار، وعلشان كده هي موحى بها من الله، علشان اللي كتبوها كانوا انبياء او يعني تحت عناية او ارشاد الانبياء ايا كان. فمثلا المسيحي التقليدي بيؤمن ان الاسفار الخمسة الاولانيين اللي في الكتاب المقدس، اللي هو سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، دول اول خمس اسفار في الكتاب المقدس. الاسفار دي اسمها اسفار موسى الخمس، واليهود بيسموها التوراة، هي دي التوراة بالنسبة لهم، توراة موسى، اسفار موسى الخمس، اول خمس اسفار في الكتاب المقدس، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. المسيحي التقليدي بيعتقد ان هذه الاسفار الخمس كتبها سيدنا موسى عليه السلام، زي ما قلنا قبل كده ان اول اسفار يا اما تم كتابتها مثلا في 13 قبل الميلاد، القرن ال 13 قبل الميلاد، او القرن ال 14 قبل الميلاد، او القرن ال 15، او القرن ال 12، يعني ما بين هذه الفترة. في بعض الصعوبة التاريخية في تحديد زمن كتابة، آسف، الزمن اللي عاش فيها سيدنا موسى عليه السلام، في صعوبة في تحديد الزمن اللي عاش فيها سيدنا موسى عليه السلام، لنفترض انه عاش في القرن ال 15 قبل الميلاد. فهم بيعتقدوا ان سيدنا موسى عليه السلام ايام ما كان عايش في القرن ال 15 قبل الميلاد كتب اسفاره الخمسة، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، كتبها بنفسه، مش كتبها بنفسه بقى كمان نزلت عليه التوراة من عند ربنا زي ما بنلاقي في سفر الخروج او غيرها من اسفار العهد القديم، ما يهمش. لكن المهم ان الكتب دي كانت موجودة ايام ما سيدنا موسى عليه السلام كان عايش على الارض. لما تكمل تأملا في اسفار العهد القديم تجد مثلا في سفر يشوع ابن نون تلميذ سيدنا موسى، اكيد هو اللي كتبه، في اسفار منسوبة باسماء انبياء سواء اشعيا، ارميا، زكريا، حجي، ملاخي، مش عارف مين، دانيال، حبقوق، صفنيا او صفنيا ايا كان بيتنطق ازاي ما يهمش. لكن لما تراجع العقيدة التقليدية المسيحية في هذه الاسفار الخاصة بالعهد القديم ستجد ان المسيحيين بيؤمنوا ان هذه الاسفار المنسوبة للانبياء كتبها الانبياء، او هذه الكتب يعني اتكتبت ايام ما كانوا الانبياء دول عايشين فعلا على الارض. لما نيجي بقى نتأمل هذا الاقتباس سنجد انه لا، ده الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابنه سليمان. يعني ايه؟ يعني معظم كتابات العهد القديم اللي ما بين ايدينا اتكتبت ايام سيدنا داود وابنه سليمان، مش مكتوبة ايام الانبياء القدامى. خلوا بالكم المسألة دي محتاجة مراجعة تاريخية. هو سيدنا داود وابنه سليمان عاشوا سنة كام تقريبا؟ انا بحسب ما انا فاكر عاشوا سنة 600 قبل الميلاد ولا 700 قبل الميلاد. المسألة دي يعني ممكن اي حد يراجعها من على النت، يدخل اي موقع مسيحي يفتح موقع بيحتوي على معلومات لشخصيات الكتاب المقدس، مش مهم. لكن المهم في النهاية ان احنا متأكدين ان في مسافة زمنية كبيرة ما بين سيدنا موسى عليه السلام وما بين سيدنا داود وسليمان عليهما السلام. المسألة دي هامة. احنا ليه مركزين على اسفار موسى الخمسة قوي كده؟ لان هي دي اهم اسفار في العهد القديم اصلا، هي اللي فيها سفر التكوين، وهنتكلم عن هذه الاسفار بشيء من التفصيل فيما بعد، لكن هي اللي فيها سفر التكوين، اللي فيها قصص اهم الانبياء، من أول آدم عليه السلام لغاية سيدنا يوسف، يعني حقبة كبيرة من أهم الأنبياء، مرورا بسيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائه اللي من ضمنهم سيدنا يوسف. فيعني ده سفر التكوين، سفر في غاية الأهمية. بعد كده سفر الخروج والتثنية والعدد واللاويين، فيهم عن سيدنا موسى عليه السلام وعن التوراة وعن تشريعات سيدنا موسى عليه السلام وعن الحروب اللي خاضها سيدنا موسى عليه السلام. فيبقى احنا بنتكلم عن اهم ناس هم اللي مكتوب عنهم في اسفار موسى الخمس. فبالتالي لو هذه الاسفار فقدت مصداقيتها وموثوقيتها، يبقى اهم اسفار الكتاب المقدس، اهم اسفار العهد القديم فقدت موثوقيتها ومصداقيتها. فهو بيقول لك الكتابات تم تدوينها في عهد الملك داود وابنه سليمان. ده الكثير من الكتابات تم تدوينها في عهد الملك داود وابنه سليمان. لكن بيكمل بيقول مع أن الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابنه سليمان، فإن قصص أصول الإسرائيليين ومعتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. يعني في كثير من الكتابات تم تدوينها أيام الملك داود وابنه سليمان، لكن برضو قصص أصول الإسرائيليين. يعني إيه قصص أصول الإسرائيليين؟ المقصود بيها القصص التي تدل على نشأة بني إسرائيل وأصولهم ونسبتهم للأنبياء وهكذا. فإن قصص أصول الإسرائيليين ومعتقداتهم، الأسفار التي تحتوي على معتقدات بني إسرائيل، كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها. يعني تخيل إن حتى زمن داود عليه السلام، هو في حاجة غريبة في التكست، كأن التكست عندي بيشفت الكلام شوية، ما علينا. يعني بلاقي الكلام في جزء منه متاكل، متاكل من الجنب كده، ما علينا. رغم ان الكثير من الكتابات تم تدوينها ايام سيدنا داود وسليمان، الا ان قصص اصول الاسرائيليين دي، يعني نشأة بني اسرائيل ونسبتهم للانبياء، يعني هو يقصد القصص المدونة في سفر التكوين، القصص دي كانت لسه بيتم تداولها شفاها. ومعتقدات بني إسرائيل اللي هم يعني كلامهم عن الله وعقيدتهم وإيمانهم ومسألة العهود والمواثيق مع الله، كانت لسه بيتم تداولها شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. طبعا معروف، يعني مش محتاجين نعلق، إن زمن سيدنا داود عليه السلام وابنه سليمان بالنسبة لبني إسرائيل كانت عصور المجد والقوة والسلطان وهكذا. وهم بيحلموا في يوم من الأيام إن هم يرجعوا إلى ما كانوا عليه أيام سيدنا داود وابنه سليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام. وعقيدة اليهود في المسيح المنتظر هو إنه هيكون ملك عظيم، يرجع إمبراطورية عظيمة زي ما كان أيام سيدنا داود وابنه سليمان عليهما السلام. والمفروض اللي حقق هذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم رفضوا اتباعه بسبب أنه ما كانش من بني إسرائيل، كان من العرب. وده طبعا كون أن هم يتبعوا نبي من العرب مش من بني إسرائيل، ده أفقدهم مكانتهم القيادية بين الناس، وإن ده معناه إن هم هيرجعوا تلاميذ وأتباع لغيرهم من العرب اللي هم كانوا بيتنططوا عليهم بعلمهم بالكتاب والشريعة ومعرفتهم عن الله والكلام ده كله. طيب يبقى احنا بنقدر نعرف ان قصص اصول الاسرائيليين ومعتقداتهم كانت لسه بيتم تداولها شفاها. في نقطة في غاية الأهمية، بيتم تداولها شفاها في انهي حقبة زمنية؟ يعني احنا بنتكلم ان لغاية ايام سليمان عليه السلام، لغاية ايام سيدنا سليمان عليه السلام، كان في جزء هام جدا جدا من العهد القديم كان لسه بيتم تداوله شفاها، مع الاخذ في الاعتبار ان كثير من الكتابات اتدونت ايام سيدنا داود وسليمان عليهما افضل الصلاة والسلام. احنا بنتكلم هنا عن نقطة في غاية الاهمية، الا وهي المسافة الزمنية بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث. النقطة دي احنا ناقشناها كتير وقارناها بالقرآن والسنة، مش هرجع عيد الكلام ده تاني، لكن انا بلفت الانظار للنقطة المهمة في المسألة، ان المسيحيين اللي بيؤمنوا بالعهد القديم او اليهود اللي بيؤمنوا بالعهد القديم معظم كتاباتهم تم تدوينها ايام سيدنا داود وسليمان عليهما السلام، وكمان في كتابات تم تدوينها بعديهم. يعني ايام سيدنا داود وسليمان كانوا لسه بيتناقلوها شفاها، فاحنا بنتكلم على 700-800-900 سنة يمكن اكتر مسافة زمنية ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث. المسافة الزمنية ما بين مصدر المعلومة وتدوين المعلومة. المفروض المسيحي يخجل على دمه وما يحاولش ينتقد قرآن وسنة أصلا. أنا أعجب من الذين يكتبون أبحاثا فيما يسمونه النقد النصي للقرآن الكريم أو مخطوطات القرآن الكريم، وبيحاول يقارن ما بين نص المصحف العثماني وما بين مخطوطات بيسموها البروتو عثمانيك ولا بري عثمانيك ولا أيا كان بيسموها، بيعودوا يقارنوا المخطوطات القديمة بنص المصحف اللي ما بين إيدينا، ويقعد يطلع حاجات كده ويتحسوك في الكلام. ما علينا، في النهاية أنا ببقى دايما نفسي أسأله سؤال، طب أنت كمسيحي باحث وقارنت ما بين حال القرآن الكريم حال السنة، خلاص أيا كان رأيك إيه، قطعا ولا شك لابد إنك تشهد شهادة حق إن حال القرآن الكريم والسنة مهما كان سوء فهمك لمصادره وكيفية تدوينه مش مهم، لكن لابد أن تقر إنه أفضل حالا من أهم كتاباتك المقدسة اللي هو الكتاب المقدس. ما ينفعش يعني ده دراساتك ومقارناتك دي حج عليك يوم القيامة. ما هو يا إما تبقى لا ديني فتشكك في كل الأديان وتقول الأديان كلها حصل لها نفس الكلام لكن بنسب متفاوتة، وكل الكتابات المقدسة فقدت مصداقيتها وموثوقيتها ولا ينفع نعتمد على القرآن ولا ينفع نعتمد على غيره. ما أصل هي دي النتيجة الحتمية التي لابد أن تخرج بها لو أفقدت القرآن الكريم مصداقيته وموثوقيته، يبقى ما فيش كتاب تاني على وجه الأرض تقدر تثق فيه. شوف الجملة دي هعيدها تاني، لو القرآن الكريم تم تحريفه وفقد مصداقيته وموثوقيته يبقى ما فيش كتاب تاني على وجه الأرض نقدر نثق فيه وسلم من التحريف. ده اعتقاد يقيني راسخ عندي، بالإضافة إلى اعتقاد اليقين الراسخ إن القرآن الكريم لم يحرف وحفظه الله عز وجل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وله كل المصداقية والموثوقية وهو أصدق الكلام لأنه كلام الله عز وجل. لكن هي فكرة المقارنة، إن ما ينفعش أنت تقارن التراث الإسلامي على رأسه القرآن والسنة، تقارنه بالكتاب المقدس، وبعدين تقول إخي ده إزاي المسلمين بيؤمنوا بالقرآن، إزاي المسلمين بيؤمنوا بالسنة؟ أنت إيه، ما شفتش حال الكتاب المقدس قبل كده؟ فياريت اللي بيطعنوا في القرآن وبيقعدوا يقارنوا ويقول لك هو ده التحريف اللاهوتي بعينه وهو ده البدنجان بعينه، يقولوا رأيهم في الكتاب المقدس بكل أمانة. للأسف الشديد في ناس بتحركهم أحقدهم على الإسلام، مش بيبقى فعلا علشان عاوز يدور عيون المسلمين، وأخويا المسلم تعالى للمسيح، تعالى جنب الصليب والجنب الجريح والأفلام الفكسانة بتاعتهم دي، مش بتبقى دي القضية. بيحركوا أحقاد وضغائن ضد المسلمين، ممكن يكون ده بسبب الأسلوب السيء اللي بيتبعه بعض المسلمين في نقد المسيحية والكتاب المقدس، فأشعل نار الغيظ والغضب والحقد في قلوب مسيحيين آخرين علشان ينتقدوا القرآن الكريم والإسلام العظيم. ده ذنب يتحمله هذا الداعية أو هؤلاء الدعاة الذين لم يلتزمون بأداب الدعوة، لكن في غيرهم هم حقودية كده وخلاص، هدفهم يطعنوا في الإسلام وخلاص. في النهاية برجع أقول النقطة الهامة اللي بنتكلم عنها، الفاصل الزمني بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث، وقلنا أكثر من مرة أن مش هي دي النقطة وخلاص، لكن في كمان مراعاة أن هل حصل ترجمة، هل حصل انتقال للكلام أو للروايات الشفهية ما بين اللغات واللهجات. دي مسألة يجب أن تدرس، أنا بس أرشد إلى نقاط معينة. إن في بعض الناس بيقولوا إن سيدنا موسى عليه السلام ممكن ما يكونش كتب أسفاره، أو ممكن التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى ما تكونش باللغة العبرية. دي مسألة في غاية الأهمية، هل بقى بالفرعونية القديمة، هل بلغة أخرى سامية، دي فيها مباحث تاريخية كبيرة جدا جدا. في بعض الناس بيقولوا لا هي نزلت بالعبرية. طب هل العبرية كانت هي لغة القوم اللي سيدنا موسى عليه السلام بعث فيهم؟ هل هي دي اللغة اللي تكلم بها فرعون وتكلم بها بني إسرائيل في زمن فرعون؟ ده محتاج تدقيق تاريخي. هل مثلا سيدنا موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة باللغة اللي كان بيتكلم بيها أهل مدين لما كان في الصحراء، ولا نزلت فعلا باللغة العبرية، مع الأخذ في الاعتبار ان اللغة العبرية أصلا تطورت من العبري اللي مدون به العهد القديم حاليا، والعبري القديم اللي كان موجود أيام زمان أيام بني إسرائيل. كل هذه الأمور تفقد الكتاب موثوقيته ومصداقيته. أنا يمكن في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس لم أتطرق كثيرا إلى الإشكاليات اللغوية الخاصة بالعهد القديم، لكن أنا بقول أفكار ممكن أنت تبحث عنها فيما بعد، سواء من خلال مراجع مسيحية مداخل للعهد القديم، أو مداخل لأسفار موسى الخمسة، أو كتابات مسيحية بتتكلم عن لغات الكتاب المقدس أو مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية، أو حتى كتابات مش لمسيحيين بيتكلموا عن تاريخ تطور اللغات، أو مسلمين بيناقشوا هذه المسألة بالنسبة للتوراة. أيا كان تكتسب في هذه الجزئية معلومات، لكن أنا بوضح لك نقطة معينة، إن ممكن جدا توراة موسى عليه السلام ما تكونش نزلت باللغة العبرية، أو حتى لو نزلت باللغة العبرية وده أضعف الإيمان، فإن اللغة العبرية أيام سيدنا موسى عليه السلام قطعا ولا شك هي مختلفة عن العبري المدون ما بين إيدينا دلوقت، حتى يا أخي في الحروف الهجائية التي تم استخدامها. يعني إيه؟ يعني احنا لما بنكتب حروف عربي الحروف دي اللي احنا بنكتبها هي هي الحروف اللي كانت بتكتب ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع اختلاف بسيط جدا في الرسم، مع الاخذ في الاعتبار ان ما كانش فيه نقط او تشكيل، فيما بعد بقى فيه نقط وتشكيل، لكن دي مش اشكالية ابدا. لكن هي نفس الحروف اللي احنا بنرسمها هي اللي كانت بتترسم زمان. ممكن الخط بسيط كان بيختلف، لو اتعلمت كيفية قراءة الخط هتقرأ، يعني انت مش هتتعلم الابجدية من اول وجديد. يعني ايه مش هتتعلم الابجدية من اول وجديد؟ هي الالف هي الالف والبه هي البه وهكذا. ممكن يكون في فرق بسيط في الخط مش مشكلة، لكنك هتعرف تقرأ كويس. برضو مثلا حروف الابجدية اليونانية هي نفس حروف الابجدية اليونانية، طريقة الرسم الكابيتال القديم هي هي الرسم الكابيتال الجديد، مع فارق بسيط جدا في طريقة كتابة الخط، الخط اليدوي. يعني في فرق ما بين الخط اليدوي وخط الكمبيوتر، ما فيش مشكلة. لكن لو انت درست بقى تاريخيا ايه هي الحروف الابجدية اللي كانت بتستخدم قديما في اللغة العبرية، ستجد ان كانوا بيستخدموا خط عبري قديم، مش فاكر كانوا بيسموه ايه، حروف فينيقية ولا ايا كان، مش فاكر كانوا بيسموا الحروف دي ازاي. المهم ان رسم الحرف كان مختلف. هي الحروف الفينيقية دي. يعني ايه رسم الحرف كان بيختلف؟ يعني حرف الالف العبري ما كانش بيترسم الف زي ما في العبري الحديث دلوقت، لكن كان بيترسم على شكل قريب من راس التور. والحروف التانية كانت بتاخد اشكال رسومات مختلفة. والحروف فيما بعد تطورت وتغيرت، مع بقى ان انت ترصد هذا الاختلاف الذي طرأ على طريق التدوين وكتابة اللغة العبرية، تقارنه مع التاريخ اللي حصل لبني اسرائيل، ان بني اسرائيل كانوا كذا مرة ربنا يسلط عليهم اعدائهم، ربنا يسبيهم، ربنا ينسيهم لغتهم، ما يعرفوش يتكلموا عبري، مشاكل كثيرة جدا جدا. في النهاية بقى العهد القديم مدون بالحروف المربعة اللي هي اصلا الحروف الارامية اللي هم تعلموها في سبي بابل. كل هذه مشاكل تفقد العهد القديم مصداقيته. ايه السبب الاساسي في ده؟ ان في فاصل زمني كبير ما بين لحظة وقوع الحدث، لحظة تلقي مصدر الكلام، ولحظة تدوين الكلام نفسه. يعني لو احنا قلنا ان هذه الروايات التي كان يتم تداولها شفاها كانت ايام سيدنا موسى عليه السلام، ده اصلها، ده بدايتها، يبقى انت بتتكلم عن فارق زمني 700 800 900 سنة مثلا على بال ما تدونت. تراجع ده مع تاريخ بني اسرائيل، تراجع ده مع تطور اللغة العربية، اسف التطور اللغة العبرية، تراجع ده مع هو سيدنا موسى كان بيتكلم عبري اصلا ولا لا. في النهاية تأخذ قرار، هل يمكن كتاب تم تدوينه بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة نقدر لسه نثق فيه؟ لذلك اغلب العلماء معتقدين ان العهد القديم موثوقيته ومصداقيته مقارنة بموثوقية ومصداقية العهد الجديد، لا، العهد الجديد حاله افضل بكتير. المسيحي لما بيقرأ عن العهد القديم بعد كده يقرأ عن العهد الجديد مع ما فيه من اشكاليات ضخمة جدا، تشبيه مجازي، بيسجد لله شكرا على حفظه للعهد الجديد. شوف المشاكل اللي حصلت في العهد الجديد اللي عمالين نتكلم فيها، مشاكل التحرير والتأليف واللي كان بيحصل في أثناء عملية النسخ والنصوص المحلية والعائلات النصية والكلام ده كله، كل ده بالنسبة للمسيحي ياه ولا حاجة بالنسبة للي حصل في العهد القديم. دي مسألة، مسألة كبيرة. طيب يبقى خلاص، كثير من الكتابات تم تدوينها أيام سيدنا داود وسليمان عليهم السلام، مع ذلك لا، أهم الأصفار ما كانتش لسه اتدونت. إيه هي أهم الأصفار اللي لغاية زمن داود وسليمان عليهم السلام ما كانتش اتدونت؟ أصفار موسى الخمس. شوف هنا بيقول إيه، هذه العبارة في غاية الأهمية. وهذه القصص ستحفظ أخيرا في صورة مكتوبة في الأصفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس المعروفة بالأصفار الخمسة. أخيرا، حطت خط تحت كلمة أخيرا، ستحفظ أخيرا. أحمدك يا رب وأشكر فضلك. ده احنا بنتكلم على كام سنة بعد زمن سيدنا موسى عليه السلام. لاحظ شيء في غاية الأهمية ما علقتش عليها، بس انت المفروض تاخد بالك. تعلم كيف تتأمل في اختيار الكلمات. هقول الجملة دي تاني، تعلم كيف تتأمل في اختيار الكلمات. يعني ايه تتأمل في اختيار الكلمات؟ انت بتقرأ كتاب، حاول تفكر هو اشمعنى استخدم هذا التعبير. يعني اخيرا، اخيرا دي بتدل على ايه؟ على بعد الفترة الزمنية. طيب لاحظ حاجة تانية، شوف بيقولك ايه، الكثير من الكتابات قد تم تدوينها، فان قصص اصول الاسرائيليين، هذه القصص ستحفظ اخيرا في صورة مكتوبة. ده بيعطيك انطباع عن ايه؟ وهنقرأ اقتباسات تانية بنفس الفكرة. بيعطيك انطباع ان اصفار العهد القديم مش وحي ولا حاجة، ده مجرد تراث بشري خاص بمجموعة من الناس اللي هم بني اسرائيل، وفي وقت من الاوقات تم تدوين هذا التراث على هيئة اصفار العهد القديم. قصص وتراث بشري بيتم نقله وبعد كده تم تدوينه، بعد كده اتقال ده كلام ربنا، ده موحى به من الله، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلموا ناس الله القديسون المسوقين من الروح القدس، أو كل الكتاب هو موحى به من الله، أو أيا كان النصوص الفالصو اللي بيستشهدوا بيها للدلالة على ان الكتاب المقدس موحى به من الله. دي مسألة في غاية الأهمية. يعني هي أصلا مجموعة من التراث الأدبي البشري بتاع بني إسرائيل، ده الواقع، ده اللي المؤرخين بيتعاملوا على أساسه مع أصفار العهد القديم. يعني إيه؟ أنا قلت قبل كده، ايه علاقة اصفار العهد القديم بتوراة موسى عليه السلام، وايه علاقة اصفار العهد الجديد بانجيل عيسى عليه السلام؟ احنا كمسلمين مؤمنين بان ربنا انزل توراة، ربنا انزل انجيل، ربنا انزل زبور، وسيدنا ابراهيم كان له صحف، دي كتابات سماوية موحى بها من الله، ربنا انزلها على هؤلاء الانبياء، واحنا بنؤمن ان الرسول بيأتي معه كتاب، سواء الكتب دي ربنا عز وجل وصفها بأنها زبر، يعني كتابات صغيرة مش كتابات كبيرة، أو زي التوراة كتابات كبيرة، فرقان، هدى ونور، حاجات زي كده. المهم إن معظم علماء العقيدة لما بيتكلموا في باب الإيمان برسل الله عز وجل ويفرقوا ما بين الأنبياء والرسل، غالبا الفرق اللي بيضع علماء العقيدة هو ان الرسول بيأتي بكتاب، النبي مش بيأتي بكتاب، الرسول بيأتي بشريعة، النبي لا يأتي بشريعة، النبي بيكون تبعا لما جاء به الرسول من كتاب وشريعة. كويس؟ طيب لكن حتة مش عارف مين جاء بوحي ولم يؤمر بتبليغي والكلام ده كله، لا، كله بيؤمر بتبليغي وكله بيدعو إلى التوحيد ويدعو إلى العقيدة والكلام ده كله. طيب، إيه بقى العلاقة ما بين توراة موسى وأسفار العهد القديم وإنجيل عيسى عليه السلام وأسفار العهد الجديد؟ زي ما قلنا إن كتابات العهد الجديد وكتابات العهد القديم كتابات تراثية، هي كتابات محررة. مش كل العهد الجديد، الأناجيل الأربعة تحديدا والغالبية العظمى من أسفار العهد القديم كتابات تراثية تاريخية محررة. ممكن يكون من ضمن المصادر اللي اليهود رجعوا ليها واقتبسوا منها توراة موسى، أو تعاليم لموسى عليه السلام، أو تعاليم لتلاميذه، مش مشكلة. وممكن من ضمن المراجع اللي المسيحيين رجعوا ليها واقتبسوا منها إنجيل عيسى عليه السلام أو تعاليمه أو تعاليم تلاميذه، أيا كان مش مشكلة. لكن الإشكالية إن أثناء عملية التحرير والجمع والتدوين دخل حق ودخل باطل، وأثناء عملية التحرير والتدوين كان في تغيير للحق بباطل. فبالتالي الكتاب اللي في النهاية اللي احنا بنقراه بيحتوي على حق وعلى باطل. والنقطة الرئيسية اللي اكدنا عليها اكتر من مرة، ان لم يعد عندي وسيلة لفرز الحق عن الباطل. فبقى الكتاب كله على بعضه، على بعضه كده بعبله بضطر اخد منه سواء حق او باطل، وده ما ينفعش في الدين وفي العقيدة. لذلك الله عز وجل أنزل كتابا جديدا اللي هو القرآن الكريم، كله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من أي تحريف ومن أي سوء يمسه، يفضل شاهد للحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طيب، يبقى دي ده تعليق على حتة قصص، وتعليق على حتة أخيرا واحنا بنتكلم أخيرا ايه اللي هيتم تدوينه بعد زمن سيدنا داود وسليمان. احنا بنتكلم على انهي أسفار؟ الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس المعروفة بالأسفار الخمس، أسفار موسى الخمس. دي أهم أسفار الكتاب المقدس، أهم أسفار العهد القديم. ليه؟ لأن فيها سفر التكوين. كفاية أن سفر التكوين بيتاخد منه عقيدة الخطية الأصلية، بيتاخد منه عقيدة الذبيح، بيتاخد منه الكلام الخاص بأنبياء بني إسرائيل من أول يعني سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وسيدنا يوسف. بعد كده الكلام عن سيدنا موسى وشريعة موسى وتوراة موسى. إيه ده؟ يعني كل اللي جه بعد كده أصلاً مبني على ما وجد في أسفار موسى الخمس. هي دي الأسفار الأساس، البنية الأساسية في العهد القديم. طيب، شوف بقى الكلام اللي جاي بعد كده بيقول إيه. ظل الاعتقاد على مدى قرون. شوف، ظل الاعتقاد على مدى قرون. قرون يعني 100 سنة، كذا 100 سنة. شوف، في بعض الناس، انا مش بقول الكلام ده ضرورة للمسلمين، لكن في ساعات مسيحيين كده يبقى لازم تسخف شوية في الطرح. يعني احنا مش عارفين يعني ايه قرن. قرن يعني 100 سنة، قرون يعني كتير 100 سنة، بلاش تستخف دمك اكتر من كده. بس في ساعات بعض الناس ما بيستوعبوش مدى خطورة القضية وأهمية هذه المعلومة غير لما ترخم عليهم فيها. لأن في بعض الأحيان المسيحي بيحب يختار أنه ينفض، ورغم أن اختياره للتنفيض ده حج عليه وربنا هيحاسبه على عدم اهتمامه، هو استشعر أن في مشكلة فيجب عليه أن يتخذ القرار المناسب عندما أدرك أن هناك مشكلة. هو اختار أنه ينفض ويكبر دماغه ويقول لا يا عم خليني زي ما أنا كده حلو وعايش مبسوط. لا، ربنا هيدينك وهيحاسبك في اليوم الأخير. احنا بنحاول نزود الحمل عليه اكتر لعل وعسى انه يفوق ويسعى الى انه يرفع عن كاهلي هذا الحمل من الباطل ويعتنق الحق ويسلم ويكون من المخلصين يوم القيامة ويدخل الجنة. الناس كانت بتقول عقلك في راسك تعرف خلاصك. يعني ايه تعرف خلاصك؟ المثل ده قال واحد مسيحي كان بيؤمن بالفداء والصلب ولا ايه؟ غالبا لا، لان الفداء والصلب ما فيهوش اي حاجة ليها علاقة بالعقل اصلا، ودي مش تريقة، دي حقيقة. عقل فين ان الاله نزل واتصلب ومات وقام الاموات وده اللي هيدخلنا الجنة؟ ما فيش عقلك في راسك تعرف خلاصك بالنسبة للصلب وفداء، لكن بالفعل العقل حج عليك عندما تستشعر ان في مشكلة. عقلك في راسك تعرف خلاصك، تعرف فين الحق وفين الباطل، وهو ده اللي هيخلصك يوم القيامة. الله عز وجل يقول في سورة الكهف: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا آسف، دي سورة الكهف، ثانية، دي سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سورة الكهف بتقول الله المستعان، ذنوب ومعاصي. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. معلش اختلط عليا الآيتين. الآية الأولانية من سورة البقرة، الآية الثانية سورة الكهف اللي هو: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب هنا كتعليق على هذه العبارة: الاعتقاد على مدى قرون، بغض النظر قرون يعني هم مغيبين بقالهم فترات طويلة جدا، مش دي القضية الرئيسية، لكن القضية الرئيسية هي ان دي هي العقيدة المسيحية التقليدية، ان سيدنا موسى هو اللي كتب الأسفار الخمس. خلوا بالكم كمعلومة على الهامش، ان اليهود بيسموا العهد القديم، انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده بس نقوله تاني، اليهود بيسموا العهد القديم التناخ، ولو كتبتها بالانجليزي تناخ كده، ما بيسموهاش العهد القديم، لان اليهود ما بيعتقدوش ان عهدهم مع الله قديم. ده تسمية النصارى لأسفار اليهود. النصارى بيقولوا عن اليهود ان عهدهم قديم مع الله، وان ربنا عمل عهد جديد معهم هم. اليهود ما بيقولوش كده، اليهود بيقولوا ان العهد الجديد هو تجديد عهدهم القديم مع الله، فهو عهد قديم متجدد، لكن مش عهدهم مع الله بقى قديم وزال. المهم ان اليهود بيسموا أسفار العهد القديم التناخ. التناخ ده زي ما قلنا قبل كده الحرف العبري الأول من أسماء أقسام العهد القديم. الحرف العبري الأول من أسماء أقسام العهد القديم، فحرف التاء ده اختصارا للتوراة، توراة، وبعدين النون نبيين اللي هو كتب الأنبياء، واللي بيتنطق خ في آخر الكلمة هي حرف الكاف اختصارا لكتوفيم أو الكتابات، يعني الكتابات الأخرى اللي هي الكتابات التاريخية والحكمية والشعرية. فدي ثلاث أقسام رئيسية اليهود بيقسموا بيها التناخ، العهد القديم بتاعهم: توراة وكتابات أنبياء وكتابات تاريخية وحكمية وشعرية. اللي أنا كنت عايز أقوله إن في بعض الأحيان بيتم إطلاق اسم التوراة مش بس على أسفار موسى الخمسة، يعني المعروف عند اليهود لما بيقول تناخ اللي بيتكون من توراة ونبيين وكتوفيم، التوراة المقصود بها أسفار موسى الخمسة. لكن في بعض الأحيان سواء يهود أو نصارى يعني من قبيل إطلاق الجزء على الكل بيتقال التوراة يعني إشارة للعهد القديم كله. أنت بتقرأ في إيه يا ابني؟ أنا بقرأ في التوراة. مش بالضرورة يكون بيقرأ في أسفار موسى الخمس، لكن علشان دي أهم جزء في العهد القديم فبيطلق هذا الجزء على الكل. طيب دي معلومة ممكن تكون بديهية لكن أنا بنبه إليها، مش مشكلة. فهنا لما بيتكلم عن التوراة أسفار موسى الخمسة إن هي منسوبة لموسى عليه السلام، مش بس منسوبة له، لا، هو الذي كتب الأسفار الخمس. الاعتقاد على مدى قرون أن موسى هو الذي كتب الأسفار الخمسة، وكثيرا ما كان يشار إليها باسم أسفار موسى الخمسة. فهي بيشار إليها باسم أسفار موسى الخمسة علشان هم معتقدين أن موسى عليه السلام هو الذي كتب هذه الأسفار. إيه بقى اللي حصل؟ العلماء بيعتقدوا في إيه؟ شوف الكلام ده في غاية الأهمية. في عوام وفي علماء، الاثنين بيبتدوا بحرف العين لكن شتان بين هذا وذاك. في كلام علماء في كلام عوام. العوام بيقولوا سيدنا موسى هو اللي كتب أسفار موسى الخمسة اللي ما بين إيدين النصارى دلوقتي. اضبط المسألة جيدا، احنا مش بنشكك ان في توراة نزلت على سيدنا موسى، لا، احنا بنقول ان الاسفار اللي ما بين ايديكم دلوقتي اللي انتوا بتقولوا عنها التوراة ما كتبهاش سيدنا موسى، ما هياش التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. ومع ذلك بقول ده مش معناه ان هذه الكتابات مؤلفة من بدايتها وإلى نهايتها، فيما معناه إنه كلام بشري من بدايتي وإلى نهايتي، إنه ما فيهوش أي حق، ما فيهوش أي وحي. لا، احنا ما بنعتقدش بكده، بنعتقد إنه في حق وفي باطل. العوام بيعتقدوا إن أسفار موسى الخمسة هي التوراة اللي ما بين إيديهم دلوقتي، هي التوراة اللي كتبها سيدنا موسى. العلماء بيقولوا ايه؟ غير ان العلماء يعتقدون الان ان الاسفار الخمسة لم يتم كتابتها الا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وحط تحت طويلة سطرين. ده مش بس ان هي اتكتبت بعد سيدنا موسى بفترة طويلة، وخلي بالك ان في فرق ما بين كتابتها ويعني الكلام بشكل عام عن تدوين الروايات الشفهية. أنا ممكن أتأمل في هذه العبارة وأقول لا، ده هو يقصد التدوين بالكتابة، تم كتابتها يعني تم تدوينها بعد زمن موسى بفترة طويلة. لكن أنا بعتقد إن من ضمن المقصود بهذه العبارة، بعتقد ان ضمن المقصود بهذه العبارة الاشارة الى ان مادة السفر نفسها سواء الكل او الجزء نشأ بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة. هو طبعا مش الكل، جزء، جزء كبير جزء صغير نص نص مش هتفرق. يعني ايه مادة السفر نفسها؟ المادة دي نشأت بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة، يعني ده مش كلام سيدنا موسى، دي مش تعليمه، دي مش تشريعه حقيقة. ده في جزء ممكن يكون شريعة موسى، وفي جزء شريعة الأحبار والرهبان. الله عز وجل بيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني زي ما اتخذوا المسيح رب من دون الله، اتخذوا الأحبار والرهبان أربان من دون الله. بعض الناس ممكن يتخيل ان الكلام ده يخص النصارى بس، او يمكن الاخوة بتوع مقارنة الاديان علشان في دماغهم سر الكهنوت والبابا وبوس على ايد البابا واسجد للبابا والكلام ده كله، فبيبقى متبلور في دماغك ان الكلام ده المقصود بيه احبار ورهبان النصارى العهد الجديد المسيحيين. لكن كما ان النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هي ممكن من ناحية ان انت تقول احبار، هذه لفظة بيتم اطلاقها على علماء اليهود، فالآية بتشير الى الاثنين، ان الاحبار دي لفظة بيتم غالبا اطلاقها على علماء اليهود، مع العلم ان النصارى كمان بيقولوا احبار، ورهبان دي لفظة يمكن اشهر بالنسبة للنصارى، ان النصارى هم اللي ابتدعوا الرهبانية. فبالتالي لو احنا قلنا احبارهم ورهبانهم، الاحبار يعني رجال الدين اليهودي، الرهبان يعني رجال الدين المسيحي، الاثنين بيتخذوهم ارباب من دون الله. يعني ايه ارباب من دون الله؟ يعني بيعطوا للاحبار والرهبان حق التشريع وحق تحديد الحلال والحرام، وأيا كان أي سلطات أخرى لا ينبغي أن تكون إلا لله، ينبغي أن تكون لله وحده، الله عز وجل فقط هو الذي له حق التشريع، الله وحده هو الذي حق الذي له حق تحديد الحلال والحرام إلى آخر الأمور الخاصة بالدنيا والدين. نرجع بقى للكلام اللي انا بقوله علشان ما ننساش، يعني ايه بقى ان مادة السفر ممكن تكون نشأت بعد سيدنا موسى؟ ان بعض مثلا التشريعات اللي منسوبة لسيدنا موسى او معروفة على انها دي شريعة موسى او ناموس موسى، هي في الحقيقة مش تبع سيدنا موسى خالص، وهي في الحقيقة تشريع الأحبار اللي كتبوا شروحات لشريعة موسى، والاثنين دخلوا في بعض. ده وارد جدا إن ما كانش يقيني عند علماء، أنا بعتقد بهذا، إن كثير من التشريعات التي نجدها في أسفار موسى الخمس النصراني بيعتقد دي شريعة موسى، لكن هي في الحقيقة ليست شريعة موسى، دي شريعة الأحبار والرهبان، ممكن تكون مبنية على شروحات لشريعة موسى أو تكون فبركة من الأحبار والرهبان تماما ملهاش أي علاقة بشريعة موسى. وارد جدا إن أجزاء من شريعة موسى تم رفضها واستئصالها تماما من الكتابات المقدسة اليهودية. يعني ايه؟ يعني هما اثناء عملية النقل الشفهي كانوا بينقلوا بعض شرائع موسى عليه السلام، وهي شرائعه فعلا، لما جم يدونوا الاسفار المنسوبة لسيدنا موسى راحوا نفضوا لهذه الشرائع، قالوا خلاص احنا مش عايزينها، مش عايزين نعمل بيها، مش محتاجينها، فما دونوهاش. انا بقول في بعض التشريعات الغريبة جدا اللي بنلاقيها في العهد القديم، زي مثلا حكم رجم الثور، او تشريعات خاصة بالقتال، او البرص بتاع الحائط، او ايا كان، هذه التشريعات طبعا انا بتحفظ على الاساءة لمثل هذه التشريعات، ويعني بقول يعني بسيب مساحة لعدم التصديق وعدم التكذيب، ما بتريقش يعني على طول كده، لكن هي قطعا من الامور المستغربة اللي موجودة في العهد القديم. بقول ان جايز جدا جدا جدا مثل هذه التشريعات الغريبة جدا والعجيبة جدا هي اصلا ملهاش اي علاقة بسيدنا موسى، وده من وضع الاحبار والرهبان، هم اللي وضعوا هذا الكلام، من ضمن المادة التي نشأت بعد سيدنا موسى عليه السلام. طيب فهنا بيقول غير أن العلماء يعتقدون أن الأصفار الخمسة لم يتم كتابتها إلا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وإيه كمان؟ وأنها عمل العديد من الكتبة. يعني إيه عمل العديد من الكتبة؟ يعني لجنة التحرير اللي دونت الأصفار المنسوبة لموسى عليه السلام كانوا عدد لا بأس به من الأحبار والرهبان، أو عدد لا بأس به من الأحبار. دي من ضمن الإشكاليات اللي احنا بسببها ما بنعرفش عدد الكتبة. المسيحي التقليدي لو جه يعد عدد الكتبة، ادي عنده أصفار موسى الخمسة، خمس أصفار قصادهم كان كاتب، هيقول واحد. ده المسيحي التقليدي. اخره هيقول اثنين. ايه جاب منين اثنين؟ اللي هو اخر جزء في سفر التثنية هينسبه ليشوع بن نون، فيبقى كده اثنين، اثنين كتبوا هذه الاصفار. ماشي. العلماء بقى خمس اصفار كتبهم كم واحد؟ علامة استفهام ضخمة. في بعض العلماء بيحاولوا يتأملوا كثيرا جدا علشان يحاولوا يعرفوا عدد الكتبة. في النهاية الوصول لعدد الكتبة بشكل يقيني مستحيل، فضلا عن يقينية مجهوليتهم. بقول كلام غريب أنا، يعني إيه فضلا عن يقينية مجهوليتهم؟ يعني حتى لو وصل لعدد الكتبة فبرضو هيفضلوا مجاهيل قطعا ولا شك، وعمره ما هيقدر يعرف هم مين. فشوف انا مش بقولك اعرف لي هم مين، لا، اعرف لي هم كام واحد بغض النظر هم مين. ومش مهم نعرف هم مين، لا مهم، تخليش حد ينسيك هذه المسألة، مهم تعرف هم مين. هل هم كانوا أمناء على شريعة موسى عليه السلام، ولا كانوا من قتلة الأنبياء؟ ده أبسط سؤال. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليك، والقصة بتاعت الكرامين اللي ربنا كان بيبعت لهم ناس فكانوا بيقتلوهم رمزا لقتل بني إسرائيل للأنبياء والمرسلين، مين الناس دي؟ حافظت فعلا على شريعة موسى؟ كانوا أمناء ولا كانوا من الذين حولوا الوحي بقلم الكتب الكاذب؟ الله المستعان. طيب هنا في الآخر بيقول هذه الفكرة ليست جديدة تماما. يعني هذه الفكرة ليست جديدة تماما؟ فكرة إن سيدنا موسى ما كتبش الأصفار المنسوبة له، فمنذ عصور مبكرة مبكرة بالنسبة للمسيحيين كان الظن أنه، وإن كان موسى هو بالتأكيد الروح الملهم وراء هذه النصوص، إلا أنه لم يكتبها هو شخصيا. يعني إيه الروح الملهم لهذه النصوص؟ يعني هو الأساس في الموضوع، الأصفار كلها بتدور حواليه. يعني المفروض ان في الغالبية العظمى من مادة السفر يكون سيدنا موسى عليه السلام له دخل فيها بشكل او باخر، هو اللي علم الكلام ده للتلاميذ، او اللي كتب الكلام ده تلاميذه، منقول عن تلاميذ تلاميذه، ايا كان. لكن لازم يكون الموضوع له علاقة بسيدنا موسى قريب او بعيد. طيب ندخل على اقتباس اخر برضو من نفس الكتاب، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، صفحة رقم 30. بيقول التوراة الاصفار الخمسة الاولى لم يكتبها كما يظن الناس لزمن مديد موسى أو أي فرد آخر. ده كلام في غاية الأهمية. هو كده يعني في الجزء الأولاني قال لك غير أن العلماء يعتقدون الآن، فأنت بتقدر تفهم من عبارة غير أن العلماء إن هذا هو الرأي العلمي العالمي العام، سواء أرثوذكس ولا كاثوليك ولا بروتستانت، لكنه ما دام هو منتسب للعلم للعلم الحقيقي عمره ما هيقول ان الاصفار الخمسة اللي ما بين ايدينا دلوقتي كتبها سيدنا موسى. هذا رد على الذين يقولون ان لا، انت اصلك بتجيب اراء العلماء اللي بيقولوا كده، لكن في علماء ما قالوش كده، قالوا ان سيدنا موسى هو اللي كتب هذه الاسفار. دول في الحقيقة مش علماء، دول ادعياء، دول بيحاولوا ينتصروا لعقيدتهم كده وخلاص. دي مسألة في غاية الأهمية، إن للأسف الشديد كثير من المسيحيين العاملين في مجال الدفاع عن المسيحية كل همهم مجرد الدفاع. هو عنده عقيدة معينة أنا هدافع عنها، ما بيتحققش أولا هي عقيدتي صح عشان أدافع عنها؟ لا، أنا عندي عقيدة اللي شكك فيها أنا هثبت بأي طريقة إن هو غلطان وإن عقيدتي صح. أنا أتذكر إني كتبت بحث اسمه مشاكل مرقس، مرقس واحد من واحد لاثنين، كنت بتكلم على مشكلة كما هو مكتوب في إشعياء ولا الأنبياء، ومشكلة الاقتباس اسمه ده المركب اللي موجود في بداية إنجيل مرقس. كان بحث يعتبر من الأبحاث الجيدة اللي أنا كتبتها في مسألة تحريف العهد الجديد وفقدان الموثوقية والمصداقية، وإن الأصل نفسه فيه خطأ ومعيب. وبفضل الله عز وجل جبت اقتباسات كثيرة جدا جدا لعلماء يعني عرب أجانب، البحث كان مترشق اقتباسات، وحتى الأعداء أو اللي كانوا بيتبنوا الرأي الآخر فنت كلامهم وردت عليهم وهكذا. لكن بينت أن الغالبية العظمى من العلماء قايلين اللي فيه مشكلة هنا في إنجيل مرقس. جي واحد هو أصلا يعني بغض النظر عن سنه أو عن أي كان، كلامه بيبين هو في أكبر مراحل الجهل، وبعدين فاكر أنه على رأي اللي قال أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل، وراح كاتب رد عليا فيما يزعم أنه رد، وقال لك بص بقى أنا هثبت خطأ التاعب وخطأ علماء النقد النصي وخطأ يعني كل الناس اللي أنا اقتبست ليهم أقوال في البحث اللي هم من ضمنهم علماء عالميين أرباب المجال، كل دول غلط. وراح فتح صدره كده وقال لك وسع، أنا بقى اللي هثبت إن أنا صح. مش أنت يعني تشنج وتعصب رهيب جدا لما أنت عليه من الباطل، وتريد أن تثبت بأي طريقة أن الباطل اللي أنت عليه ده صح وخلاص. ده من أبشع ما يكون. لذلك يعني التحزب للآراء مش من الشريعة الإسلامية إطلاقا، وأن أنت يجب أن تبحث أولا أن هل ده حق فعلا، بعد كده راح أدافع عنه، لكن مش هدافع وخلاص لأن ده الرأي التقليدي أو لأن أبويا هو اللي قال كده، بغض النظر أبويا في الكنيسة ولا أبويا اللي خلفني أيا كان، ولا الحزب بتاعي قال كده ولا، بغض النظر ده مش إسلام، ده مش منهج علمي حقيقي. الله المستعان. فهنا العبارة الأولى قال العلماء يعتقدون، المقصود العلماء يعتقدون إن ده رأي المنتسبين للعلم بشكل عالمي، ده مش رأي بس علماء أرثوذكس أو علماء كاثوليك أو علماء بروتستانت كل على حدة، لا ده رأي العلماء أيا كان هم منتسبين لإيه. نصيحة على الهامش، كثير من الناس لما بيجدوا اقتباس كهذا بيكتفوا بمجرد نسخ الاقتباس في أبحاثهم أو مقالاتهم أو أيا كان. أنا بعتقد إن احنا في زمن سواء جهل عوام المسلمين أو جهل عوام النصارى أدى إلى الحاجة إلى الشرح والتوضيح. ما تفتكرش عشان أنت فاهم من الجملة حاجة يبقى كل اللي هيقراها هيفهم نفس اللي أنت فهمته. ما تبخلش على الناس من إنك تشرح العبارة، إن أنت تقول ده شوف هنا بيقول إيه، التوراة الأصفار الخمسة الأولى لم يكتبها كما يظن الناس لزمن مدين موسى أو أي فرد آخر. إن هذه العبارة تعبر عن جزم ويقين بأن هو ده الموقف، هو ده الصح، أن سيدنا موسى ما كتبش الأصفار دي، وأن هو ده الرأي الرسمي اللي بيتبناه ستيفن ميلر وروبرت هوبر مؤلف الكتاب، مع العبارة اللي قبل كده غير أن العلماء تقوم بيّن أن هالمقصود دي أن العلماء المنتسبين للعلم بشكل عام الرأي العالمي للعلماء هو ده، أن سيدنا موسى ما كتبش هذه الأصفار. مهم ان انت تبين ده. في كثير من الاحيان مجرد الاكتفاء بالاقتباس او اسلوب البلتوك الذي ابغضه انه مجرد يصور الصفحة وخلاص ويكتفي بهذا القدر، والصفحة بتتكلم عن نفسها. انا مش ضد تصوير الوثيقة، لكن برضو حط لمستك انت، تبقاش مجرد جامع للاقتباسات وخلاص. هي ملزمت فكرة شاملة مجرد جمع، لكن قيمتها الحقيقية إن كان لها قيمة هي في الشرح والتعليق. فهنا خلاص قال لك الأصفار الخمسة جذب لم يكتبها كما يظن الناس لزمن مديد موسى أو أي فرد آخر. يعني إيه موسى أو أي فرد آخر؟ يعني هو يريد أن يقول إن هذه الأصفار لم يكتبها واحد فقط، لكن كتبها مجموعة كبيرة من الناس لا نعلمهم، الله يعلمهم، ما نعرفش هم قد إيه ولا هم مين، لكن ما هم شخص واحد. هنا قال لك بقى نقطة جديدة اللي احنا هنستفيد فيها المرة القادمة، قال لك بل بالحري إنها مزيج من أربعة مصادر على الأرجح تسمى بالحروف ياء وألف وكاف وتاء. احنا طبعا هنقرأ الاقتباسات القادمة اللي بتشرح ايه هي المصادر دي وايه هي الفكرة دي، لكن علشان انا هختم المحاضرة والشرح التفصيلي المرة القادمة نكمل في هذه المسألة، إن العلماء زي ما تكلمنا عن العهد الجديد درسوا أصفار العهد الجديد باللغة الأصلية. فاكرين لما تكلمنا عن إنجيل يوحنا وقلنا لحامات وإضافة الإصحاح 21 والدباجة والكلام ده كله، عرفوا الكلام ده منين؟ وإن تلاميذ وعملية تحرير من خلال دراسة نص الكتاب بلغته الأصلية. وعدت أتكلم عن أن الترجمة حجاب بينك وبين النص الأصلي، بيحجب عنك حاجات كتير ممكن تعرفها لما تقرأ أنت النص الأصلي بلغتي الأصلية بنفسك. وأنا أقصد النص الأصلي يعني النص اللي بيتم ترجمته، ما أقصدش أن ده النص الأصلي أن ده فعلا كتبه سيدنا موسى بخط يده، خلاص الكلام ده بقى مفهوم. ان انت لو قريت العهد الجديد باللغة اليونانية هتفهم اكتر بكتير من مجرد قراءتك للترجمة. كذلك عندما تقرأ العهد القديم باللغة العبرية هتفهم أكتر بكتير من قراءتك للترجمة. لذلك لما بعض الإخوة بيتكلموا انت ليه تتعلم يوناني، انت ليه تتعلم عبري، ورأي الشخص ان دراسة اللغة اليونانية فيها فوائد أكبر من دراسة العبرية، بغض النظر أنا بنيت رأيي ده على ان اللغة اليونانية اولا بنتعامل مع مسيحيين اكتر، واهتمام المسيحيين بالعهد الجديد والعهد الجديد باليوناني، وبعدين اللغة اليونانية ايضا بتفتح لك باب من ابواب دراسة العهد القديم، لان من اهم الترجمات للعهد القديم هي الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية هي العهد القديم الرسمي للكنيسة المسيحية الاولى، وهكذا. العهد القديم طبعا دراسته مفيدة جدا، انت بتدرس اسفار العهد القديم بالاضافة الى دراسة المصادر اليهودية الهامة زي التلمود والكلام ده كله. المهم في النهاية لما العلماء درسوا العهد القديم بلغته الاصلية خصوصا اسفار موسى الخمس، بدأوا يجدوا اساليب مختلفة في الكلام. يعني اللي كتب الكلام ده مش هو اللي كتب الكلام ده، فبدأت أفرز أنواع مختلفة من النص. يعني أنا هفتح العهد القديم بالعبري من أول سفر التكوين، هلاحظ إيه الألفاظ والمصطلحات اللي بيتم استخدامها، طريقة الكلام والتعبيرات، بيتكلم عن ربنا إزاي، ايه هي المعتقدات اللي بيحاول يوصلها، حاجات زي كده. بحاول ادرس النص دراسة ادبية، نقد ادبي. النقد الادبي ده داخل ضمن النقد الاعلى. طيب وانا اقرأ بدأت ادخل على مقطع لقيت الفاظ ومصطلحات جديدة ما تمش استخدامها قبل كده، مع اسلوب لغوي وبياني مختلف. او مثلا في الاول كنت اقرأ عن قصة معينة لقيت القصة اتكررت بس باسلوب مختلف، بكلمات مختلفة، بطريقة مختلفة، ببتدي افهم ان لا، الكلام الاولاني ده من مصدر، الكلام التاني من مصدر تاني. العلماء بدأوا يدرسوا المسألة دي، قالوا ان في الاساس اسفار موسى الخمس في الأساس من أربعة مصادر، من أربع مصادر. المصادر دي بيرمزوا لها بالحروف، الياء اختصار يهوى للإشارة إلى المصدر اليهوي. ليه سموه المصدر اليهوي؟ علشان وجدوا ان في اجزاء معينة في اسفار موسى الخمس لما بيتكلموا عن الاله بيستخدموا اسم يهوى، في اجزاء تانية ما بيستخدمش اسم يهوى، بيستخدم الوهيم او اي اسم تاني مش مهم، وهنعلق على هذه الاسماء فيما بعد. طيب واللي بحرف الالف اختصارا لالوهيم، إشارة إلى إن في أجزاء من أسفار موسى الخمسة لما بيجي يتكلم عن ربنا ما بيقولش يهوى، بيقول إلوهيم. النقطتين دول يعني في بعض الناس بتشطح في تفسيراتها لدرجة إن هي تقول يبقى المصدر اللي بيتكلم عن يهوى أتباعه أو اللي عملوه بيعتقدوا ان يهوى مش هو الوهيم. شوف بيوصل درجة التأمل الى ايه. بغض النظر الكلام ده صح ولا غلط، انا بعتقد انه مش صحيح، هو يهوى هو الوهيم، بس ده في حد ذاته يعني بيعبر عن ثقافة الشعب او طريقة تدوينه للاسفار او معرفته لاسماء الله ايا كان. لكن يهوى هو إلهيم، هو نفس إله العهد، هو إله بني إسرائيل، ما علينا. فخلاص في مصدر اسمه يهوى عشان بيتكلم عن الله، يهوى بيستخدم لفظ الجلالة يهوى، ده عند اليهود. في مصدر تاني ما بيستخدمش يهوى، بيستخدم إلوهيم، فقال لك المصدر ده هنسميه إلوهيم. طيب والكاف ده المصدر الكهنوتي، لقوا ان في مصدر معين هو بيحتوي على كل ما له علاقة بالكهنة فسموه المصدر الكهنوتي. وبعدين اخر حاجة حرف التاء، ده تثنية الاشتراع من الشريعة، يعني سفر التثنية، ان المصدر اللي كان بيحتوي على الشريعة. في علماء لما درسوا هذه المصادر الأربعة قالوا ان كل مصدر لعله مكون من اكثر من مصدر، كل مصدر مكون من اكثر من مصدر، ودي دراسات يعني كبيرة ودقيقة في عليها بعض الخلافات. يقول لك المصدر الإلهيمي ده من كذا مصدر او لا، والمصدر اليهوي ايا كان، لكن في النهاية في بلك او كتلة كبيرة كده على بعض، الكتلة دي بيميزها حاجة واحدة، فنقوم معلمين عليها كده كلها دايرة واحدة ونقوم مسميينها دي كذا. في النهاية لما نفهم ان اسفار موسى الخمس اصلا مأخوذة من مصادر سابقة، ده زي ما قلنا قبل كده بيتعارض مع مسألة الوحي. يعني ايه؟ يعني احنا هنتعلم ان العهد القديم ممكن يكون يحتوي على وحي، لكن هل هو مكتوب بوحي؟ يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قلت قبل كده، انا هكتب بحث مليء بالايات القرآنية والاحاديث النبوية، يجوز ان انت تقول محمد كتب البحث ده، هذا البحث يحتوي على وحي قرآن وسنة، لكن ينفع تقول ان البحث ده مكتوب بوحي من الله؟ لا، ما ينفعش. النصارى بيستدلوا على النصوص التي تقول قال الرب لموسى وقال موسى للرب وكان إلي كلام الرب قائلا، يقول لك كلام ربنا هو، ليه مش عايز تقول ان التوراة كلام الله؟ ما كلام ربنا هو، خلي بالك، افهم افهم افهم، الله يهديك. في فرق ما بين ان الكتاب يحتوي على كلام ربنا وانه مكتوب بوحي من الله. وبعدين الشخص الذي اقتبس الكلام المنسوب لربنا نعرف منين ان ربنا قال الكلام ده فعلا ولا لا؟ نعرف منين ربنا قال الكلام ده فعلا ولا لا؟ طيب انا هكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة القادمة هنبدأ صفحة رقم 8، لسه في صفحة رقم 8 هنقرأ الاقتباس بتاع تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 29، وبعد كده في اقتباسات في نفس الموضوع هنفوت عليها سريعا، يعني هحاول ان انا ايه ما ضيعش وقت كثير في الاقتباسات اللي فيها نفس المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المحاضرة القادمة إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 9 مساء، بكرة بإذن الله عز وجل الساعة 9 مساء نكمل في عصير كتاب وهم الإلحاد، وهيكون في محاضرة عقيدة إسلامية إن شاء الله هتبقى تترفع على الموقع لما أرجع بالليل. وحابب أقول المعلومة للمهتمين إن بارت إيرمان نزل كتاب جديد اسمه How Jesus Became God، أو يعني ثانية واحدة هفتح الموقع في السريع علشان أقول لكم اسم الكتاب الجديد بتاع بارت إيرمان. الكتاب بتاعه How Jesus Became God. أنا فاكر كويس How Jesus Became God، يعني كيف أصبح المسيح الإله، أو إزاي المسيح بقى هو الله. الكتاب ده هيبقى كتاب في غاية الأهمية، بيناقش فيها تطور العقيدة المسيحية، وإزاي المسيح عليه السلام انتقل من كونه، شوف هو كاتب إيه، The exaltation of a Jewish preacher from Galilee. Exaltation يعني إيه؟ Of a Jewish preacher. Jewish preacher يعني معلم يهودي أو داعية يهودي من الجليل. بيشرح في الكتاب ده إن المسيح عليه السلام في الأصل من ناحية تاريخية كان معلما نبيا في بني إسرائيل، واليهود والنصارى رفعوه من كونه معلم يهودي ونبي إلى أنه أصبح الله عز وجل، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. الكتاب ده أنا لسه ما حصلتش عليه، لذلك عبد الرحمن المغربي يدور عليه يجيبه لنا، أي حد يقدر يدور لنا على الكتاب ده يجيبه. أنا بفضل الله عز وجل عندي أحدث كتابات بارت إيرمان، في كتاب وقع مني اللي هو اسمه، في كتابين وقعين مني لغاية دلوقتي، The Bible لو حد يقدر يجيبه يجيبه لي، The Other Gospels لو حد يقدر يجيبه لي يجيبه لي. عندي كتاب Did Jesus Exist، وعندي كتاب Forgery، وعندي كتاب Forged with The Apocryphal Gospels، عندي كل ده. فعايز برضو آخر كتاب اللي هو How Jesus Became God، اللي يقدر يجيب الكتاب ده. في بعض الناس بيقدروا يجيبوه من المواقع اللي بتبيعه كنسخة إلكترونية ويجيبه لنا، أو بتبقى متسربة على تورنت أو أيا كان، بيبقى في حد شاري من المواقع اللي بتبيعه كنسخة إلكترونية إي بوك أو أيا كان، أو الامتداد بتاع البتاع الإلكتروني بتاع أمازون مش فاكر اسمه إيه، أيا كان يعني بيعرفوا يجيبوه فور صدوره. اللي يقدر يجيبه لي يبعته لي على رسالة خاصة على الفيسبوك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، لا تنسوني من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.